أحبك الله الذي أحببتني من أجله وجعل محبتي وإياك فيه. ثانيا، السبيل إلى التوبة سهل وبسيط جدا، فالله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلا يحتاج أن نعمل إجراءات رسمية ولا ذاك ولا ذاك، ولكن عليك أن تتوضأ وتصلي ركعتين وترفع يديك إلى الله وتقول: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ونرجو أن الله قد غفر لك، وعليك أن تقلع عن الذنوب وأن تستغفر الله وتتوب إليه وأن تعمل بطاعته، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني وإياك في عداد المرحومين الذين يرحمهم يوم القيامة. فالله سبحانه وتعالى يقول: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لربهم يرهبون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للشباب المتقدمين، وما قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لأصحاب الملايين، وما قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للفصحاء، وما قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن هو أكثر علما، وما قال رحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها لمن يعرفون الصناعات التكنولوجية، لا، كل هذا ما حصل. ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم لربهم يرهبون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم.